السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا واجزي عنا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله يا تعالى: يا سيد الله يحفظك، هل الأولى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو صل اللهم عليه وعلى آله وسلم؟ يعني أختصر عليك السؤال، إضافة الآل أفضل أم عدم إضافتها أفضل؟ إضافتها أفضل شيخنا. دلل لقولنا في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ماشي، توكل على الله، جزاك الله خير، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب دخول المشرك المسجد. باب دخول المشرك المسجد، هل يجوز دخول المشرك المسجد أو لا يجوز ذلك؟ قال حدثنا، لحظة، لأن البخاري لن يستفيض في فقه المسألة، البخاري سيذكر ما يؤيد وجهتهم. اذكر، تفضل، اقرأ ما ورد في البخاري أولا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد. ترجم لكل هؤلاء الرجال بارك الله فيك. قتيبة بن سعيد بن عبد الرحمن، الليث بن سعد، سعيد بن أبي سعيد المقبري. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. انتهى الباب. انتهى الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، عن دخول المشرك المسجد، تلك مسألة فيها أكثر من قول للعلماء، فمن العلماء من يمنع من دخول المشرك المسجد لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن العلماء من يجوز دخول المشرك المسجد للحاجة، لأنه حمل الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فخص المنع بالمسجد الحرام. والأولون بنوا على العلة إنما المشركون نجس. اختار البخاري رأي القائلين بالجواز لأن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت برجل أسيرا يقال له ثمامة بن أثال، فربط في سارية من سواري المسجد 3 أيام أو 3 ليال هو مشرك، فاستظهر البخاري للجواز بهذا الحديث. ولغير البخاري أن يقول مجيبا: إن هذه حالة ضرورة ليست حالة اعتيادية، ربط الأسير في المسجد. وقال أيضا هذا القائل: إن الرسول ربطه في المسجد لعلة، كي يسمع القرآن عن قرب، لأن أهل الشرك كانوا يشوشون على القرآن ويقول قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه. فإذا جاء هذا الرجل وسمع عن قرب القرآن يتلى، ورأى الصحابة في المسجد، ورأى كيف يتعاملون مع بعضهم يتعاملون مع نبيهم، كان هذا أدعى لقبوله للإسلام وقد كان. فالمانعون يستمسكون بقوله تعالى: إنما المشركون نجس، ويقولون لم يكن ولم تكن هناك عادة لأهل الشرك في دخول المسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمجوزون يخصون النهي من المسجد الحرام، وأيضا طيب كده خلاص قلنا المانعون يستمسكون بأن المشركون نجس، نعم، والمجاوزون يحملون النهي عن المسجد الحرام ويستدلون بحديث ثمامة، والله أعلم. باب رفع الصوت في المساجد. باب رفع الصوت في المساجد، نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في الباب أحاديث أخرى؟ نعم الشيخ، هناك حديث أخر في الباب، تفضل. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب. أحمد بن حنبل ولا غيره؟ لا أحمد بن المصري. نعم المصري يروي عن ابن وهب المصري، تفضل. قال أخبرني يونس بن يزيد. نعم تفضل. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله. اضبط بالشكل وعلل يا كعب. أنا ممنوع بس منادى. اضبط الأول يا كعب. اقرأ الأحاديث من الأول. ونادى يا كعب بن مالك. لا يا كعب بن مالك اكتهى. نعم ومنادى يا كعب بن مالك المنادى المضاف يا أخت هارون. نعم افتحها لما ينفع تقول يا أخت هارون. لا لا مشيش حتى. نعم ثقيلة. فالمنادى المضاف حكمه الفتح لكن نادى المفرد يا نوح لم نقول يا نوح يا إبراهيم. واضح؟ نعم تفضل. يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. انتهى الباب؟ نعم. لا في أحاديث أخر؟ لا لا انتهى الباب. ماذا نستشعر من قول البخاري باب رفع الصوت في المسجد وما بت بشيء وعادته في مثل هذا أنه يذهب إلى جواز ما بوب به فكأن البخاري يرى الجواز للحاجة وأورد الحديث الأول في المنع كأنه حمله على الخصوصية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالحديث الثاني أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حضرت دينا فارتفعت أصواتهما فلم ينههما النبي رفع الصوت فكأن البخاري يجنح إلى الجواز للحاجة. رفع الصوت في المسجد لا بد فيه من التفصيل. رفع الصوت إذا كان في خطبة جمعة مثلا كان النبي إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم هذا في رفع الصوت. وفي الحديث ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى ليته سكت حتى قلنا ليته سكت ولمعارض أن يقول إن النبي قال كلكم منازي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراء فحيث دعت الحاجة إلى رفع الصوت في المسجد دون فتنة ودون تشويش جاز، وإلا فتوقير المساجد كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هو الأصل، الأصل توقير المساجد. وإياكم مهيشات الأسواق، فليس المسجد كالسوق، والله أعلم. إذن لابد في هذا الباب من التفصيل، لابد في هذا الباب من التفصيل. مسجد الرسول عليه السلام يعلوه الوقار، قال لو كنتما أهل هذه البلدة لأوجعتكما، أي لأوجعتكما ضربا، لأوجعتكما ضربا. نعم. باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال حدثنا الحديث لا تاني أقرأ الحديث ثاني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. الباب باب ماذا؟ باب الحلق والجلوس في المسجد. باب الحلق والجلوس في المسجد. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث على الحلق؟ ليس فيه وجه، إنما هو باب لجزئية الجلوس، والجلوس طبعا للخطب. نعم. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. يعني هل في الحديث شاهد تقرأ الفتح ولا لا لا لا لا لا هو نسخة الفتح يا جماعة، فتح الباري ليس فيها شيء، لم يتكلم على طيب واصل. قال حد في حديث آخر في الباب، في حديث نعم شيخ ماشي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رأس الشاهد. نعم شيخا هو الأخير. نعم. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. ما الآخر؟ وأما الآخر. نعم. وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. جزاك الله خيرا. طبعا الجلوس نجل الجلوس الخطبة مش مشكلة، والحلق من هذا الحديث أحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، استدل به بعضهم على عدم وجوب تحية المسجد لما ذكر أنه صلى تحية المسجد. لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أيها الإخوة أننا عند دراسة أي مسألة فقهية يلزمنا أن نجمع الوارد كله في هذه المسألة، قبل أي خطوة نجمع كل ما ورد في هذا الباب من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن نجمع نصحح المادة، الكتاب ليس فيه إشكال لكن نقرأ تفسير الآيات، السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، نستبعد الضعيف ونبدأ الجمع بين النصوص، نبدأ الجمع بين النصوص. إذا كانت عندنا ملكة الجمع وتقرأ أقوال العلماء في الباب أيضا بعد أن نضاعف الأحاديث أو نصححها وننظر في أقوال العلماء، سنعرف منطلق كل عالم. فعلى سبيل المثال مسألة سترة المصلي، سترة المصلي سترة مشروعة بالاتفاق، سترة مشروعة بالاتفاق، بعد ذلك اختلف هل هي مستحبة أم واجبة. فسترى مثلا استدلالات لبعض العلماء، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، بلفظ الأمر، حديثان في هذا الصدد مثلا، حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حسن بن سعيد الخدري. لكن لما تحرر الألفاظ في هذا الباب ستجد أن الحديث بلفظ إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة غلط من الراوي، وإنما صوابه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه. ففي فرق بين اللفظين، المخرج واحد، المخرج واحد، لكن في شيء رواه بلفظ عن الضحاك بن عثمان مثلا باللفظ الأول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، والجمهور رواها بلفظ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه. فسترى العلة، فمن ثم يضعف قول القائلين بالوجوب استدلالا بهذا. فإذا رجعت أقوال العلماء بعد ذلك سأقول يرى الإمام مالك، يرى الإمام أبو حنيفة، يرى الإمام الشافعي رحمهم الله أن السترة مستحبة وليست بواجبة، وعن الحنابلة قولان، قول كقول الجمهور وقول انفردوا به، وهو القول بوجوب السترة، والقول بوجوب السترة. ستتحفظ على هذا القول لأنه بني على شيء ضعيف. في مسائل لأول وهلة ستختار فيها رأيا وإن خالفك بعض أو إن خالفت بعض العلماء، مثلا في باب السترة أيضا، إذا لم يجد أحدكم شيئا يستره فليخط خطا، يعني خط خط كسترة. فحديث الخط هذا إذا لم يجد أحدكم شيئا يستره فليخط خطا حديث ضعيف مضطرب، ضعيف مضطرب، هكذا حكم عليه أهل العلم بالحديث. كثير من الفقهاء لا يبالي كثيرا بالخط. فإذا الذي في الباب فقط في حديث الخط هو في هذا الباب حديث الخط، إذا ضعف خلاص. فلذلك ترى المالكية والأحناف يقول الخط لا يكون سترة، الخط لا يكون سترة، لا معنى ولا سندا. لكن ترى الشافعية وقول عن الحنابلة يقولون باتخاذ الخط كسترة. الآن أنا عندي المادة التي وردت في الباب، فرأيت أنها ضعيفة فخلاص الحمد لله جنحت إلى رأي القائلين بأن الخط لا يتخذ سترة. الآخرون قالوا أو قال بعضهم إن كان الحديث ضعيفا لكن الأقيسة ما الفائدة من السترة؟ الفائدة من السترة عندهم جابوا كلام بقى أصبح المسألة مسألة كلام، أن تركز بصرك لتتعدى الخط، أن أحدا إذا جاء يمر بينك وبالخط تدفعه حقك، يعني المسافة قال هذه المسافة حقك ما يمر منها أحد، إذا مر من وراء الخط خلاص فجدها أقوالا، لكن الحديث في الأصل ضعيف. شاهدين البخاري مثلا في مسألة كمسألتنا باب الحلق والجلوس في المسجد أو رفع الأصوات في المسجد، ينبغي أن تجمع كل المادة أول خطوة، وبعد أن تجمع المادة العلمية الوردة في الباب كلها تبدأ في ماذا؟ تبدأ في تصفية المادة من الضعيف، تصفية المادة من الضعيف، وبعد أن يصفو لك الصحيح تفكر في الجمع بين هذا الذي قد ورد وكيف يوجه. قد ترتاح في المرحلة الأولى إذا رأيت أن طرفا من أطراف ضعيفا وتستريح، فهذا لابد منه أيها الإخوة، لابد جمع المادة كلها في الباب. والذي يفيدنا في هذا الكلام مع أن الأخوة لا يلتفتون إليه كثيرا كتاب الترمذي، كتاب الترمذي قد يورد حديثا واحدا في الباب لكن بعد ما يأتي بالحديث يقول وفي الباب عن عمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، كلمة في الباب تحمل على النجمع كل ما في هذا الباب، وننظر الصحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ والصريح وغير الصريح ويبدأ العمل. فكتاب الترمذي الجامع الصحيح للترمذي تعقيباته بقوله وفي الباب تحمله أن نجمع كل الوارد في الباب، فلا نبني على حديث واحد قد يكون صحيحا لكن قد يكون منسوخا، قد يكون صحيحا لكن قد يكون له معارض، قد يكون له معارض من المعارضات. وذلك صيانة أيضا لأهل العلم ولجناب أهل العلم، أحيانا ابن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف له كتاب المصنف لابن أبي شيبة أفرد فيه كتاب كما نقول كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الصيام كتاب، أفرد فيه كتابا اسمه الرد على أبي حنيفة، الرد على أبي حنيفة، ولا يرد على أبي حنيفة كشخص إنما يرد كمذهب. وأنت إذا قرأت هذا الكتاب ستأخذ بأن الأحناف هؤلاء حائدون عن الشريعة. فمثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الأحناف الصدقة في القليل والكثير، يعني في الأول سترأي مصادمات، يعني قول الأحناف مصادم للنصوص. مثلا قال رسول الله تقطع هذا السارق في ربع دينار فصاعدا، قال الأحناف كذا، وقت بقول مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أشار الكتاب هذا فيه ظلم، كيف فيه ظلم؟ لكن لازم تنظر ما الذي استدل به الأحناف، ما الذي استدل به الأحناف. ليس في الخضروات زكاة، قالت الأحناف في الخضروات زكاة، يقول مثلا طيب الأحناف إذا أنت ذكرت مثلا قول رسول الله عليه السلام ليس في الخضروات زكاة، الحديث ضعيف بهذا اللفظ، وإنما الصواب أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ زكاة من خمسة أصناف، لكن لم ينهوا عن غيرها لأنها كانت المشهورة. طيب ما الذي استدل به الأحناف في مقابل هذا النص استدل الأحناف بقول النبي فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر بدون تقييد بالأوسق، سدلوا بقول الله تعالى أو بدون تقييد بالخضروات، سدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا هذا عام. سدلوا بقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، قال الرمان من الفاكهة. فالشاهد سواء هم أصابوا في هذا الباب أو أخطأوا، لكن لهم استدلالات أنظرها. ممكن أنا أجنح لرأي الجمهور، لكن يكون عندي في هذه الحال التماس العذر لمن؟ للأحناف، ولا أشدد الشدة التي قد تفرق الجماعات، قد تفرق الجماعة المسلمة والصف المسلم. إذا عرفت أن من أمامي رجل لا يتحرك عن هوى، إنما يتحرك بناء على نصوص عنده، وإن كانت هذه النصوص فيها ضعف، أو النصوص فيها عدم صراحة، أو النصوص منسوخة، لكن يلزمني أن أتعامل معه معاملة تختلف عن المعاملة مع الجاهل أو المعاند أو صاحب الهوى فأشهدنا جمع الوارد في الباب، وبعد ذلك التصفية من الأخبار الضعيفة، والبناء على الجمع بين ما ثبت وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نخرج بفقه متزن وهادئ وعاقل. وإن خلفت غيري فألتمس المعاذير له. قد يكون في حديث وشخص رأى تصحيحه، لكن الآخر لا يراه صحيحا أو لا يراه صريحا. زيك التجد الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كثير من المسائل يذكرها البياقي، وأقول وأتوقف في هذه المسألة، فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله قلت به، ولا فأنا متوقف في هذه المسألة. كل هذا الكلام يا أخوة حتى يعني حدة العصبية تقل بعض الشيء، لأن من أمامي يبني على نص، إذا كان من أهل العلم وأهل الديانة في الغالب يبني على نص، فأعلمه النص الثابت الصحيح أو المسألة أو ما توصلت إليه، قد يناقشني وأرجع عن كلامي، قد يناقشني وأنا أرجع عن كلامي إذا بين لي شيئا خفي علي. ولذلك الإمام أحمد كم رجع عن مسألة بعد مجلسته للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. ابن عباس نفسه هو حبر هذه الأمة، لما قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني لكان لا يرى ربا الفضل، إلى أن بلغ لما عوتب ابن عباس كيف تقول لا ربا إلا في النسيئة، قال أنا سمعت أسامة بن زيد يذكر عن رسول الله أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فذكروه بمسائل ربا الفضل وبالأحاديث الوردة بيع تمرك واشتري تمر، فتراجع عن قوله. فابن عباس رضي الله عنهما مع أن حبر الأمة، لكن إذا وصلته المسألة فشهيد أننا عند أي مسألة لابد أن نجمع النصوص الوردة فيها. ولذلك طلبة العلم لا ينبغي أن يكونوا فقراء، لا أعني الفقر المادي، فقراء من ناحية المادة التي نحتاج بها الكتاب والسنة. أنت فقير في كتاب الله، ما الذي عندك؟ مش ما الذي عندك انتقاصا لك، لكن كما قال العلماء في المناظرة الطيبة التي جرت بين محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة والإمام الشافعي تلميذ مالك، فمحمد بن الحسن بيقول للشافعي صاحبنا أعلم من صاحبكم، أبو حنيفة أعلم من مالك، قال الشافعي بل صاحبنا أعلم من صاحبكم، كل واحد ينتصر لمن. فالشافعي سأله سؤالين، أنشدك الله، صاحبنا أعلم بالقرآن بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال أبو محمد الحسن بل الملك أعلم بالقرآن من أبي حسن. الغالب على المسلم السداد والتوفيق، لكن أحيانا تأتي ألفاظ شاذة بها أرواء أو مخالفات، كمثلا كنا نقرأ في حديث مثلا ابن عباس أتيته النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم كنا نقرأ رجعها الشخصية يسجلها شخصية، أتيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، صلي بمنى إلى غير جدار، قال الشافعي يعني إلى غير سترة، استدل بالشافعي على عدم وجوب، لكن في طرق الحديث أتيت والنبي يصلي بعرفة إلى غير جدار، فجعل مكان منى عرفة ولا تأثير لها في الحكم، لكن لا قد يكون لها تأثير في أبواب أخرى، لا تأثير لها في حكم السترة يعني. فجامع طرق الحديث الشيخ سيد له جهد في متابعة الألفاظ التي فيها بعض الشذوذ في صحيح مسلم وتحريرها، قد تجد في الباب نفسه الواحد حديثان متعارضان، مثل حديث عائشة في أبواب صلاة الضحى، رواية ما ترك رسول الله صلاة الضحى في بيت قط، ورواية ما صلى الرسول صلاة الضحى في بيت قط، نفي. لازم نراجع هذه المسألة واستخرج منها إن شاء الله بنتائج طيبة. شكر الله لك، أطلب منك إعادة النظر في أبواب الطهارة، ما استوعبت استيعابا جيدا، وجم كل الوارد في هذا الباب، ولتخرج طليعة، حتى إذا خرجت الطليعة وإخوانك رأوها قد يكون حافزا على المواصلة، وقد يكون لك استدراجات تصحح في أول الأمر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم، حديث الوقت البيت المذكور المقروء الآن البخاري ومسلم، وقف ثلاثة على رسول الله، من وقف واحد انصرف، وقف مالك زيادة فسلم على رسول الله، زيادة صحيحة في أصل الوقت، والحافظ يقول غالب كل الوقت الموقف زيادة فسلم على رسول الله، ده ما يعني تأثير نشف أبو ويس يشير إلى شيء آخر، يعني قل في أبو وقد الليثي حديث ثلاثة نفر الذين وجد أحدهم فرجة في الحلقة والآخر جلس في آخر المسجد والثالث انصرف، قل في بعض الطرق فسلم على رسول الله زادة التسليم، لكن الأهم من ذلك الآن لدي الآن أكلم به بعض الإخوة قلنا الشيخ سيد رفعت العارف إن استطاع، أحيانا ندخل مجلس من المجالس، ندخل مجلسا من المجالس، هذا المجلس مليء بالإخوة، الناس جالسة مرصوصين على الكراسي في الجوانب، هل يكفينا أن نقول السلام عليكم، أو الأفضل أسلم على واحد واحد؟ قد التسليم على واحد واحد يشق على الجلوس ويؤخر الأوقات، لأن كل دقيقة واحد داخل جديد. ففي حديث جبريل عليه السلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، في رواية أظنها عند النسائي، فسلم من طرف البساط، يعني سلم من الأول كان السلام عليكم، يعني ما مر وسلم على واحد واحد. فهل ثبتت هذه الزيادة أم لم تثبت؟ تبحث، لأنها ستفيدنا في مسألة الدخول على المجالس، والله أعلم. وجزاك الله خيرا، وغدا صيام الخميس إن شاء الله. جزاكم الله كل خير الشيخ، شكرا الله لكم جميعا، وعذرة على التأخير لأن الوقت الآن متأخر والإخوة